حديث هزار هشفد حفت وشش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم البيجة الأمات بو من هوتنا عرض كرن يعني خد تعالى إنو أنا بيش جوفت من تخويدا أمات تفغنبرا من ديتل فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهب جبشت من هو سحكي بيغمبر ودو بيغمبر يدبورن رهتكم مروف ويلجل اش ده ظلامه كيمتر ده ظلامه كيمتر ايمان يطيئين والنبي ليس معه احد مش من بيغمبر ديت كسك جلجل نبو كسك ايمان بينا اينو ايكي بتنج حتى رفع لي سواد عظيم حتى دو ما هيك من سحكري رشوت يكو مظن جماعتك بوش بو من هوتا ديار كرم خد تعالى نشامند قلت بشت من قوت ما هذا أبا تشيا أمتي هذه أبا أمتو منا هنت يا بوش قيل بشت نجابا من هوتا دان هذا موسى وقومه أبا موسى وأمتوية قيل بشت نهوتا قوتن بو من انظر إلى الأفق سحكي رخي عسماني جابت خو بلنتك سحكي بسر خدا فإذا سواد يملأ الأفق مش هو سحكمي سوادك رشفيك رخي عسماني همي يجرت يعني هندي هند جماعتك وبوش ويا زيدي ثم قيل لي بش تنبشت هنجي هاتك وتنبو من انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء سحكة في رخي وسحكة في رخي دي سحكة رخي عسماني فإذا سواد قد ملأ الأفق مش تو سحكة جماعتك وجلك بوش شمروفا آفاق عسماني يتجي كري رخي عسماني همية داقر دي قليل مش تنهاتك وتنبو من هذه أمتك أها أبها أمتتي ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب أجبان كسا إش أمتتا حفته زار بي حسب ديشنا بحشت خذي حسب الجنة هو صفي غنبري عليه الصلاة والسلام بو صحابي يدخو آخر إش در بيما صحابي بيجت ثم دخل فاشي في غنبر صلاة بتخذي ليبن شو جور شو مال ولم يبين لهم وبو صحاب يدخل ديار نكر كان أفحفت هزار كاسيت هكيم شا أوصفهم فأفاض القوم بيش تنفجا أو صحابي الويري دسب أخفتني كرنو هريكي تشتقن وقالوا أقوتن نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله أمن يتم إيمان بخدائناي والجيف بغنبري ويتشوف فنحن هم ما أفكستها أمي أو أولادنا أنجع يالميا الذين ولدوا في الإسلام أبت إسلامات يدابو فإنا ولدنا في الجاهلية شنكو أم يدبوين الجاهلية دا جزء أكش عمر ما أم تيدا كافر بون شنكو أم بصرمان بون ديار أبا بحث عيالميا فبلغ النبي بيجتن أف صحبتها جهشت في غنبري صلى الله عليه وسلم فخرج بيجتن شمال دركت فقال وقوت الصحاب يدخو هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون دابا أوكسن يلهند نجرا ايك بوان ببخين ولا يتطيرون أبا أوكسن أو تعقيدا بإفلاح يدلت وان داني بجن أفرجها بإفلاحا أنجي أزبي مروفيد بين معنوي أبي أز التجارة دا خدا خسارات بم أنجي هاكر أف طيراب وفي رخي فري معنوي أف سفرها يب ضررة وحتى دوما هيك أف عقيدة توصل لكوانين ولا يكتوون وفي تشتيجناكا خدا خناكا وعلى ربهم يتوكلون خد هلنا بهذي ربي خو متوكل بواري ربي خو هاي قد أف كسد جاءت أفكست هاش صحابيابن وش غيري صحابياجبن هار درست فقال عكاشة بن محصن بجد بيجت عكاشي قوتا في غنبري عليه الصلاة والسلام أوجك إيك الصحابي أبو يحاضر بالويري أمنهم أنا يا رسول الله يا قصد خدي أزشوانم يعني أجك إجوان حفته زهرانم. قال نعم في غنبري عليه الصلاة والسلام مزقيني داي وقوتي بالي تشواني. فقام آخر بشت إيك دي جرابو با فقال أويجك نفسي سؤال عكا شيكر أويجك قد أمنهم أنا أجشوانم يا رسول خدي بس پیغمبري صلاة خدي السر بن جاباوي بنقل ندا چونكو بلكي همي بجدارابن بلكي هندك شوان اشوان نبون هاشي هكر قد باوانا هين شوان نينن بلكي دابوانا نخوش بد بجاش برهنده. قال پیغمبري عليه الصلاة والسلام قد بي كسي دوي سبقك بها عكاشه يعني عكاشي ادباري تراكر بو في تشتي او باري تسؤال كر بصيار كر من جابا ويدا از جابا تا نادم خده مجب كتشوان.